نخشى ألا يتم علينا ونحن على ظهر الأرض في هذه الدنيا، نخشى في بعض مرور هذه الأيام أن تؤوينا بطن الأرض. فإذا لقيت الله فسألك كيف ستلقى الله، وبما ستلقى الله. إخوتي، إذا أردنا مخرجا وليس سبيل إلا هذا المخرج فهو القرآن. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا تدبر القرآن، وارزقنا هداية القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. إخوتي، القرآن كلام الله نعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. إخوتي، في وسط اللغط الحاصل الذي شاهدتموه على مدار السنة وما زال حاصلا، في وسط الكلام الكثير، كلام كلام كلام، جئت اليوم أدعوكم إلى السكوت لتسمعوا الله. اسمعوا كلام الله، اسكتوا كفاكم كلاما. كل انواع الكلام خيلت، كذب ونفاق ورياء ومبالغات وتهويل، كل انواع الكلام خيلت. اما ان لكم ايها المسلمون ان تسكتوا، ان تقرأوا كلام الله وتسمعوه للناس؟ لقد كان من أغراض البعثة أن يقرأ رسول الله على الناس الكلام صلى الله عليه وسلم. قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذا القرآن نعمة منه، من الله على المؤمنين. قال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يتلى عليهم، أين سماع القرآن اليوم؟ وأكثر الناس يقوم من أمام التلفاز إلى أمام النت، ومن يكاد يترك النت حتى يتابع الجرائد، ولا يكاد يترك الجرائد حتى يتكلم مع أصحابه في نفس قضايا الدنيا وهمومها ومشاغلها ومشاكلها. أين ذكر الله؟ أين هو؟ أين كلام الله؟ أين هو؟ ليتك تسكت وتسمع كلام الله. اسمع ماذا يقول لك في نعمته هذه، نعمة القرآن. وفي هذا القرآن كل شيء. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله: تبيانا لكل شيء. قال الله: بصائر من ربكم. هذا هو القرآن، بصائر، تبيان، هذا هو القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنني أريد اليوم ومن على هذا المنبر ومن مركز القرآن الكريم أن أدشن مشروعا للأمة أن تكون هذه السنة سنة القرآن، سنة القرآن، سنة كلها قرآن. وأدعو الجميع طلبة صغارا وكبارا دعاة وعلماء قراء وغيرهم، الكل أن يعمل في البحث في القرآن لحل هذا الواقع بالقرآن، بالقرآن بكلام الله. قال الله: قد خلت من قبلكم سنن، سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، هذه هي، هذه هذا الكون محكوم بسنن، والقرآن يذكر لنا هذه السنن. لابد لأحد أن يستخلصها وأن ينتزعها وأن يسقطها على واقعنا وأن يخرج لنا بحي في الأمة التي ضاعت، ضاعت في ركب هذه الأحداث، ضاعت هويتها، ضاع تميزها، ضاع ثباتها، ضاعت وجهتها حين حاولوا أن يلاينوا ويداهنوا فضاعوا وضيعوا. إننا نريد أن نعود، ولا سبيل إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله، كتاب الله وسنتي، الكتاب، القرآن، هذا القرآن هداية، هداية. قال الله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هدى للناس، القرآن ليس هدى فقط بل وبينات من الهدى، ليس كذلك فقط بل والفرقان. هذا القرآن هداية. قال الله جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم، ليست قيمة فحسب بل أقوم، أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله قال: راودتني نفسي يوما على شيء ليس بحرام، وإنما هو لا يصح في أصحاب الهمم من أمثالي، فهرعت إلى القرآن أتلوه، ولعلي كنت في البداية أعد في ذهني أزور أن أقول: أين مصحفك؟ طلع لي مصحف من جيبك، واحد من بين مئة، أين مصاحفكم؟ لماذا تخلو جيوبكم من المصاحف؟ أين مصاحفكم؟ لابد أن يكون في جيب كل مسلم مصحف، وإن قلت في البيت ففي البيت مصاحف لا مصحف، أما مصحفك ففي جيبك سلاحك. إنني إذا سألت عن مصحفك الذي في جيبك فإن بودي أيضا أن أسأل عن القرآن الذي في قلبك، إنها دعوة لحب القرآن، لحب القرآن. ولذلك أقول: القرآن حب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. إن أردت أن تحب فانظر في المصحف، وإن أردت أن تحب فانظر في المصحف. أين مصحفك؟ ابن الجوزي لما راودته نفسه على شيء رحمه الله هرع إلى المصحف، قال فهرعت إلى كلام الله أتلوه حتى بلغت قول الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فقلت يا نفس هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعلم أنه ليس بحد لأحد إلا الله وأن لا فضل لأحد عليه إلا الله ولكنه يرائي كلمة قالها سيده حين قال لزوجته أكرمي مثواه راعاها وأنت يا نفس أجد أن اللطف الرباني رباني انظر كيف وجد حله بعد أن قرأ 12 جزءا. هذه الآية أين هي؟ هؤلاء هم أهل القرآن. ولذلك كثيرا ما أستحي جدا وأنكسف حين أقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله. ليس كل من دخل في زمرة القرآن أهلا له بل أهله الذين هم أهله وليس كل حملته أهله. يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حامل القرآن حامل راية الإسلام حامل القرآن حامل راية الإسلام. ولذلك لما أعطيت الراية لسالم مولى أبي حذيفة وكان من حملة القرآن قيل له إنك ضعيف ونخشى أن تفر قل بئس حامل القرآن إذن أنا حامل القرآن لا يفر حامل القرآن لا يتلون حامل القرآن لا يتلوث حامل القرآن شخص متميز. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس ينامون وأن يعرف بصمته إذ الناس يهرفون وأن يعرف بجده إذ الناس يهزلون. القرآن هذه هدايته القرآن هدى وبينات من الهدى القرآن حياة حياة حقيقية. ولذلك تجد قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب كالبيت الخرب خراب بيت خراب. قال ربي وأحق القول قول ربي وحين أقول لك قال الله هز رأسك وأصغي سمعك وأحضر قلبك واسمع أسمع كلام الملك. قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وكذلك أوحينا إليك روحا روحا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكما أن الجنين يكون في بطن أمه نطفة علقة مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيصير بشرا سويا، فكذلك قلبك مضغة دم عبيط لن يكون فيه روح إلا إذا أسلمته للنبي محمد لينفخ فيه من الروح الذي أوتيه القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا. نحن نشهد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا مذهبنا ومذهب أهل السنة، فلا يحملن الكلام على أي معنى، إنما المقصود كلام الله ظاهر الآية. وكذلك أوحينا إليك روحا، هذه التي القرآن الذي يجعل الحياة تدب في العقول والقلوب، فالقلوب ميتة إن لم يغمرها هذا القرآن. كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن؟ انظر، كانوا متفرقين، كانوا أمة أمية. انظر لما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة، فروا جميعا إلى رؤوس الجبال وأفرغوا له مكة، حتى أن أبطلهم بطولة وغفر يبكي ويقول: إبلي، أعطوني إبلي وللبيت رب يحمي. هذا كان حالهم. فلما أنزل هذا القرآن وصنع به الرجال وأشربته قلوبهم، قامت لهم قومة ووقفت لهم البطولة مستعصمة هممهم، إذا بالذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر يقوضون ملك القيصر ذاته. ما الذي صنعهم؟ إنه القرآن، القرآن الذي يصنع الرجال، القرآن شفاء. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انظر إلى هذه الآية العظيمة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، أين من يتدبر؟ أين من يتفكر؟ أين من يتفقه ليدرك مغزى هذه الآية؟ قال الله: وإنه لكتاب عزيز. عزيز، عزيز، تعرف معنى عزيز؟ لا يغالب، عزيز لا يغالب. القرآن عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن العزيز، عزة هذا القرآن أنه يصنع شيئين في وقت واحد. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نفس الآية، تزيد المؤمن إيمانا، تزيد الطاهر طهارة وتألقا، تزيد الطيب طيبا وبركة، تزيده خيرا ورحمة. وفي نفس الوقت هؤلاء الخبثاء، هؤلاء المرضى المنافقون، تزيدهم خبثا وهو عليهم عمى. ولذلك إذا وضعناك أمام تجربة عملية، تعال اركض نقرأ عليك ماذا يصنع القرآن في قلبك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. أنا عايز أسألك، أنت جربت القرآن بيعمل إيه في قلبك؟ عمل إيه؟ ما كانش بقى ده حالك. أين القرآن في حياتكم أيها المسلمون؟ قرآن أنزل ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. أجري على نفسك هذه التجربة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: استحضر قلبك في ثلاثة مواطن، عند الذكر وعند تلاوة القرآن وفي الصلاة، وفي رواية أخرى وعند الدعاء، فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. إنني أريد أن أجري عليه هذه التجربة العملية. أركض ونقرأ القرآن، وماذا يصنع القرآن في قلبك؟ إنه الشفاء، الشفاء الحقيقي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. شفاء ذاك يا رحمة تفيد العموم، شفاء عام لأمراض القلوب وأمراض النفوس وأمراض العقول وأمراض الأبدان، شفاء عام، شفاء لأمراض الأفكار وأمراض الأعمال وأمراض الأقوال، شفاء. تصور أن إنسانا يعيش في زماننا، وقد قلت في خطبة الجمعة الماضية أن الفترة الأخيرة وضعوا أدمغة المسلمين في الخلاط وضربوها، تلخبطت كل الأفكار وكل المبادئ وكل الأصول من كثرة سماع برامج التوكسو. ضيع المسلمون أنفسهم بالتركيز الشديد في متابعة مثل هذه المناظرات والمحاورات والمداورات والمفاجآت والخبطات الصحفية وغيرها، ضيع المسلمون أنفسهم ونسوا كتاب الله. إذا أردت اليوم أن تشفى نجري عملية تطهير واسعة النطاق لعقلك وقلبك وفكرك بالقرآن، بالقرآن وحده، أن تركز في تلاوته وحفظه وفهمه وتدبره والتلذذ به، وكل هذا يمحو ما سبق، فالقلوب تفرغ وتملأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. إن القرآن وحده هو الذي يطهر هذا القلب مما به وهذا العقل مما به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فاستفدنا أن القلب يمتلئ وكما يمتلئ يفرغ، تحصل عملية إزاحة وإحلال. أدخل القرآن ليطهر ويزيح. القرآن شفاء، ثم القرآن فرحة. يا أيها الناس، قال ربي وأحق القول قول ربي: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية من كتاب الله أو آيتين خير له من ناقتين كماوتين وثلاث خير له من ثلاث. لأن تغدو إلى المسجد فتتعلم آية خير لك من مليون جنيه، خير لك من ملايين الأرض، آيتين خير لك من مليونين، هو خير مما يجمعون. القرآن خير من الأراضي ومن العقارات ومن السيارات ومن الدولارات ومن الأسهم ومن الملايين، من كل شيء. القرآن العظيم سبب الفرحة في زمن الألم والهم والحزن والنكد والتكالب على الدنيا والتنافس على متاعها الزائل. يشعر أهل القرآن بفرحة أنهم أهل الله، أهل الله وخاصته. إن لله تعالى أهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله، فتحصل الفرحة بالله. إخوتي، الدنيا دار كدر، كل نعمها منغصة وكل ملذاتها مكدرة. لو أن إنسانا يحب الأكل فأكل أفسد بطنه، وله أن إنسانا يحب المال فسعى في كسبه ضيع عمره، ولو أن إنسانا يحب أي محبوب في الدنيا يفسد عليك حياتك ولا بد. إلا حب الله وما والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ومن أحب الملعون لعن، ومن صحب الملعون لعن. لما كان رجل في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن دابته حرنت فلعنها، قال: اتركها، لا يصحبنا ملعون. الدنيا ملعونة. هذا كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. إياك أن تحبها أو يتعلق قلبك بها، إياك أن تصاحبها أو أن تعيش لها، وإنما إلا ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين. وأفضل الذكر تلاوة القرآن. القرآن أعظم الذكر، أعظم الذكر. لذلك تجد أهل القرآن دائما في انشراح صدر، دائما في سعادة قلب، دائما في فرحة لا يكدرها شيء. كيف يحزن حامل القرآن وهو يقرأ أن الله هو الذي يسعد ويسقي، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا؟ كيف يحزن حامل القرآن وهو يقرأ: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيقر أن الله يعلم مصلحته خيرا منه. حامل القرآن لا يحزن ولا يتألم ولا يضجر ولا يهتم، فهو مع الله وبالله وفي سبيل الله. القرآن ضمان الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. القرآن ضمان الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إيهاب ما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن في إيهاب، إيهاب يعني جلد، جلد الخروف حين يسلخ ويخرج جلده، هذا الجلد يسمى إيهاب. لو أن هذا الجلد فيه قرآن، جمع القرآن فيه، لا يحرقه الله بالنار. فما بالك بقلب مسلم قد جمع القرآن؟ ضمان، ضمان الجنة. لو جمع القرآن في إيهاب ما أحرقه الله بالنار. لذلك كان أهل القرآن أعلى الناس منزلة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هل ترتل؟ هل ترتل؟ أين ترتيلك؟ أين ترتيلك؟ يا لسعادة قلب يتغنى بالقرآن وهو يوقن أن الله يسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أذن يعني استمع وأنصت، الله يستمع وينصت سبحانه سماعا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لحسن الصوت يتغنى. غني القرآن يا عم، تغنى بالقرآن يا سيدي، تلذذ واستمتع بتلاوة القرآن، اقرأ وارتقي ورتل. المرتلون في الدنيا هم أهل الترتيل في الآخرة، والذين سمع لهم في الدنيا سيسمع منهم أيضا في الآخرة، ويرتفعون درجات. القرآن حلاوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن يا ربي زده، فيلبس تاج الكرامة. حلاوة. هذه هي أعطيات حامل القرآن. ولكن جئنا في عصر هجر القرآن، وصار بعض حملته فقط المتأكلون به، صار بعض حملته فيهم فسق وفجور، فأين أهله الذين هم أهله؟ أين حملته الذين هم أهله؟ أين حملته بحق، بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، يحملون هذا القرآن بحق، بحق، ليحملوا الناس عليه. إن القرآن عزيز غالب لا يغالب، فمن حمله انتصر به. قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أين الجهاد بالقرآن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد هذا العرض السريع لأهل القرآن، بقيت مجموعة من التساؤلات لنتساءل: أين القرآن في حياتك؟ وينبغي لك كمسلم أن يكون القرآن حياتك. إذا سألتك كيف القرآن في حياتك، فالذي ينبغي أن يكون القرآن حياتك، هو الحياة، القرآن حياة. ولكن دعني أسألك وأجبني بالله عليك، لا تمر هذا الكلام كلاما، بل أريد منك إجابة لله. أين القرآن على خريطة اهتماماتك؟ خريطة اليوم تصحى تروح تيجي تنام تدفع تعمل تسوي واجبات تجاه العمل وتجاه الزوجة وتجاه الأولاد وتجاه الجيران وتجاه الأقارب وتجاه الأرحام، فين القرآن في الجدول؟ أين القرآن؟ في وسط متابعتك للأخبار وفرحك وحزنك في متابعتها، أين تدبر القرآن؟ أين إنزال القرآن على مواضعه من حياتك؟ أين القرآن؟ ثم إني أريد أن أسألك، أين القرآن في بيتك؟ هل هناك حلقة تجويد قرآن أنت وزوجتك وأولادك وإخوتك وأخواتك وأمك وأبوك في بيتك يومية أو أسبوعية؟ تقعد أنت وولادك تقرأ كل يوم، كل واحد يمسك مصحف ويقرأ شوية؟ لا تلتفت، أنا أسألك أنت، أين القرآن في حياتك؟ أين القرآن في مالك؟ أخبرني، متى كانت آخر مرة تصدقت بمصحف؟ الكل ينتظر أن يأخذ مصحفا، لكنك لم تفكر قط في توزيع مصاحف. أين القرآن في مالك؟ في مالك. ثم سؤال، أين القرآن في دائرة معلوماتك، في معلوماتك العامة وثقافتك العامة؟ أين القرآن؟ إن بعض المسلمين اليوم يقرأ السور القصيرة ولا يعرف كلمة في معناها. لعلنا إن سألنا بعض المسلمين في سورة قل هو الله أحد ما معنى كفوا، في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما معنى تب، مسد، كلمات بسيطة لا يعرف معناها ولم يفكر يوما، وإذا خرج الآن سيذهب إلى أقرب ملتحي ليسأله هي كفوا يعني إيه، لم يهتم أن يفتح تفسيرا ليقرأ تفسير قل هو الله أحد ليفهم معنى آية من كتاب الله. إخوتي، أين سماع القرآن؟ الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا التوكيد اللفظي، هذا التوكيد المعنوي، هذا التأكيد الرباني، اسمع وأنصت. إن القرآن يعمل في البيوت بلا سامع، ويعمل في السيارات بلا سامع، وصار لعبة رن على التليفون. أين القرآن؟ أين القرآن في حياتكم أيها المسلمون؟ قال الله جل جلاله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال العلماء يعني به ذكركم، أنكم لن تذكروا إلا بهذا القرآن، فإذا ضيعتموه ضعتم. وقد ضاعت الأمة يوم ضاع القرآن، ضاعت عزتها وضاعت هيبتها وضاعت مكانتها وصارت في ذيل الركب لما تركت كتاب الله. سؤال، هل فكرت مرة أن تصح لزوجتك الفاتحة؟ تسمع من زوجتك قرآن؟ لقد أخبرني أحدهم وقد علم أنني سأوجه هذا السؤال، فقال والله لقد ظللت سنة أحاول أن تقول زوجتي لإيلاف قريش إيلافهم فلم تستطع، عجمة ركبت الألسنة، اجتهد أن تصح لزوجتك القرآن. ثم السؤال الأخير، أين القرآن في أولادك؟ أولاد كثيرون يهتم آباؤهم بأمور الدراسة وباللغة الإنجليزية وبالكمبيوتر وبالنت، بل اهتمام أحدهم أن يكون ابنه لاعب كرة أو غير ذلك، ولكن من الذي سينفعك في الآخرة؟ يؤتى بحامل القرآن فيكتى حلة الكرامة ويلبس تاج الكرامة، ثم يلبس والداه حلة الكرامة. والداه، أنت تتلبس حلة الكرامة إذا كان ابنك من حفظة القرآن. وإنني حين أقول حفظة القرآن فإنني أريد أن نعلم أبناءنا الإخلاص في حفظ القرآن، الإخلاص في حفظ القرآن، أن هذا الابن يحفظ القرآن لا ليصلي إماما، يحفظ القرآن لا ليدخل مسابقة، يحفظ القرآن لا ليحصل على مكافأة، يحفظ القرآن لا ليظهر في التلفاز، يحفظ القرآن لا ليتباهى به، ابني يحفظ كذا، صوته كذا، يقلد فلان. إن بعض الآباء يفسد ابنه بأن يعلمه الرياء. إننا نريد المخلصين من حملة كتاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هذه هي خاتمة المطاف، أن كل ما ذكرناه لك أو عليك، لك إن كنت مخلصا صادقا، وعليك إن كنت مرائيا طالب دنيا. فانظر إلى حالك إخوتي، والله أنا أحبكم في الله، أحبكم في الله أيها المسلمون أهل السنة، أحبكم في الله، وأرجو أن تخرجوا من خطبتي هذه وهذه الكلمة تتدلجل في آذانكم: أين القرآن في حياتكم؟ أين القرآن في حياتكم؟ اجعل القرآن حياتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم وقيض لأمة حبيبك محمد أمر رشد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة